الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول ما قاله الحق سبحانه وتعالى في غزوة أحد، مبتدئين بقول الله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ونحن نعلم أن هذه الغزوة كانت الغزوة الثانية بعد غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد وفي العدة، وأنهم لم يذهبوا إلى المعركة ليشهدوا حربا، وإنما ليصادروا أموال قريش في العير تعويضا لأموالهم التي تركوها في مكة. ومع ذلك شاء الله لا أن يواجهوا العير المحملة، ولكن ليواجهوا الفئة ذات الشوكة. ولكن هذا النصر وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم، فإنه قد جمع همم الأعداء للإسلام ليتجمعوا حول تسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر. ولذلك قلنا ان رؤوس قريش منعوا نساء قريش ان يبكين على قتلاه، وهذا من ناحية العاطفة التي يحبون ان تظل مهججة، ومن ناحية المال فانهم احتفظوا بمال العير الذي نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اختباره. حاول قبل أحد أن يصنعوا شيئا، ولكنهم كانوا يردون على أعقابه. فمثلا قاد أبو سفيان حملة مكونة من 100 وأراد أن يهاجم بها المدينة، فلما نمي خبرها إلى سيدنا رسول الله نهد بصحابته إليهم، فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله ففر هاربا وألقى ما عنده من نؤنة في الطريق ليخفف الحمل على الدواب لتسرع في الحركة. ولذلك يسمونها غزوة السويق، لأن كان كل طعامهم من السويق. وحاول بعض الكفار أن يغيروا على المدينة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم على رأس مقاتلين، فمرة 100 ومرة 150 ومرة 200، وفعلا شتت شملهم. وكان من خطته صلى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يريدون أن يتآمروا لغزو المدينة يظل في بلدهم وفي معسكرهم أكثر من شهر. كل ذلك سبق غزوة أحد، وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة أحد، وكان ما كان. هذه المعركة تجلت فيها آيات الله الكبيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة، وإنما خرجوا لمصادرة عير، ربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على هذه الوتيرة، وبذلك ينفذون أسبابه. فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استنفاذ الأسباب،

المنهج الإلهي في التوجيه وظلوا ما كانت عبقرية خالد لتطفو على تدبيرات ربه أبدا. أيضا المنهزم، ونقول منهزم بحسب السطحية الحكمية، وإلا فالتحقيق التاريخي لكل العسكريين إلى الآن الذين يدرسون هذه المعركة يقولون لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار. كيف هذا؟ أنك لأن النصر، كيف تفسر نصر فريق على فريق؟ بأن يجلي فريق فريقا عن أرض المعركة ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة والفريق الثاني. وهل قريش ظلت في أرض المعركة أم فرت؟ طيب، ويفسر النص بأنها تأسر جماعة من الطائفة المقابلة. هل أثرت قريش واحدا من المسلمين؟ بالله قولوني لو أن المسألة مسألة نصر، بعد أن يعلموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال، أما كان يغريهم النصر هنا أن يدخلوا المدينة ولا بغدروا عليه؟ إذا لا أثر ولا أخذوا غنيمة ولا دخلوا المدينة ولا ظلوا في أرض المعركة، فكيف تسمي هذا نصرا؟ قل المعركة ما عاد. ومن الذي ظل في أرض المعركة؟ إنهم المسلمون. وهنا تتجلى بقى البطولة الحق بقى، لأن كما كنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء، حتى اللي ما قبلش في المعركة بلاء حسن ينتهز فرصة النصر ويظل ويدور. ولكن المهزومين الذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم وضعف أن يصعد الجبل، حتى أن طلحة بن عبيد الله يطأطئ ظهره لرسول الله ليمتطئه فيصعد على الصخرة، ورسول الله يسيل منه الدم، رسول الله تكسر رباعيته، سن الرضعة الهنا دي، رسول الله تأتي على حلقة المحل وتتم من حلقة المغفر في وجنته، حتى لقد أرجف المرجفون أن رسول الله قد قتل. كل هذا هو التمحيص. فمن الذي يثبت مع هذا؟ الذي يثبت مع هذا هو الذي يؤمن على أن يحمل السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجده، سعد بن الربيع، فيقول لسيدنا زيد بن ثابت التمسوا سعد بن الربيع. أين هو؟ قال زيد: فذهبت لأتحدثه فرأيته وقد طعن 70 طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس، فلما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أين، كيف تجدك، يعني ازاي حالك؟ قال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله، وقل له إني أجد ريح الجنة، وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر، إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني إن أحد تمكن من رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضته، فانظروا آخر ما كان منه حين أسخن في المعركة فلم يقوا على أن يحارب بنضاله، انتهز بقية الحياة ليحارب بمطاله لتصير كلماته دويا في أذن المسلمين، وليعلم أن هؤلاء الذين أسخنوه جراحا ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه، وأنه ذاهب إلى الجنة، وتلك هي الغاية التي يرجوها كل مؤمن. هذا هو موقفه. نجد أيضا أن الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب يتطوعونهم لمعارك الحرب. فمثلا عمرو بن الجموح كان أعرج، والعرج عذر أقامه الله مع المرض، حتى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، وكل أولاده ذاهب إلى المعركة، ومع ذلك يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة. يقول له الرسول إن الله قد عذرك، يعني أعطاك عذرا في أن تتكلم، وكل أبنائك في المعركة. فيقول له يا رسول الله أنا أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أحكل في الجنة بعرجتي. هو ظن انه هيروح اعرج، ظن انه هيروح اعرج، قال له انا عايز اروح اعرج. هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابني الذي استشهد ببدر رأيته في الرؤيا. يقول لي يا ابت اقبل علينا اقبل، فانا ارجوك ان تأذن لي في القتال في احد. فاذن له فقاتل، فقتل فصار شهيدا. وتتدلى الروعة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان، النسب الإيماني، أبوه كان كافرا، وبعد ذلك رأى حذيفة بن اليمان قوما من الأنصار يذهبون إليه ليقتلوه، فقال إليكم إنه أبي فلم يسمعوا منه، وفعلا قتلوا أبوه. فماذا قال؟ قال غفر الله لكم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ديتك، فقال له حذيفة بن اليمان وأنا تصدقت بها على المسلمين. هذه أشياء في المعركة تدلنا على أن المعركة كان ولا بد أن تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض. قول الحق سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نقلهم في معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار، فكأنه يريد أن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم، وإياكم أن تعتمدوا على العدد أو العدة، ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم. لماذا؟ لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله، المدد ما يجيش لغير مستقبل لمدد الله. احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل، الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف، فيبقى الاثر مش واحد، مش كمن الفاعل واحد يبقى الاثر واحد، نقول له لا، الفاعل شيء والقابل الانفعال بالفعل شيء اخر. واحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بأن الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف. أنا قلت إن إحنا بنقرب المسألة، قلت كوب الشاي تأتي لتشربه فتجد ساخن فتنفخ فيه، تنفخ فيه لماذا؟ ليبرد. طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي إيديك سقعان تنفخ فيها ليه؟ الله، مرة بتنفخ عشان تبرد ومرة بتنفخ عشان إيه؟ تدفى. إذن الفاعل واحد وهو النفخ، ولكن القابل للانفعال شيء ثاني. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ قابل. ولذلك القرآن كلام الله، ولو أنه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه أناس. الله يسترها عنه، لا يقولها لنا برضه. شوف عظمة الألوهية. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفًا؟ وهو قال ايه يعني؟ الله ما انفعلوش للقرآن. الله، اذا ماذا قال الالف؟ معناها استهتار بما قيل. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ قابل مختلف. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. اذا فمدد الله لكم انما يتاتى لمستقبل ايمانه، فان لم يوجد المستقبل الايماني لم يجد المدد. احنا قلنا زمان اذا كنت في حاجه في التقبلات السماويه في نفسك حاجه، نقول لك ايه؟ صلح جهاز استقبالك. صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الارسال من المحطه ماشي، انما الراديو فاسداه، هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سليم. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه؟ بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤية الغنائم، ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها، ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله بالتزام أماكنكم، فكيف تكونون أهلا للمدد؟ إذن فالمدد من الذي يحدده؟ الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لا عدد ولا تقوليش ايه؟ عدد. عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا، انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم، وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم انتهت، يبقى الكمالة من مين؟ الكمالة من الله. قلنا البشر في ذواتهم يصنعون هذا، البشر في ذواتهم يصنعون هذا. فمثلا قلنا مرة انك اذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تاجر جملة وتخلك اللوريات وعملها بالبضائع ونزيق وضغوط كبيرة، وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضائع، فالعامل جاء ينزل صحارة او طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا شعور منك، ساعة ما تلاقيه هينخ كده ايه؟ انت تهب بتقوم لنصرته، استنفذ اسبابه ولا قدرش، فالذي يعنيه الامر يمد ايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ادي اسبابك، فاذا ما رأيت اسبابك انتهت والموقف اكبر منك، هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك. وما جعله الله أي وما جعل الله الإمداد بالثلاثة آلاف أو بالخمسة آلاف إلا بشرى. إياك أن تظن أن ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك أو بالملائكة، هو يقدر أن ينصر بدون إيه؟ بدون البس. دي بشرى ليه؟ لتؤنس المادة البشرية. ساعة ما تشوف عدد كبير قدامك كده ليه؟ لان هم متفوقين عليك في العدد، تقوم تشوف عدد اكتر منهم، تبقى اسبابك تعمل ايه؟ وما جعله الله الا ايه؟ بشر. ولتطمئن تثبت به ايه؟ قلوبه. ولكن النصر من عند الله العزيز الذي لا يغلب. ومعنى انه لا يغلب ليس معنى ذلك انه يصدر المسائل كده مدام ما حدش يغلبه، يعني لا، بحكمة يصدره بايه؟ بحكمة. قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. النصر يأتي لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. واظننا تعرضنا لكلمة ليقطع طرفا، قلنا قطع الطرف يتحدث بمعرفة الطرف لماذا؟ طرف ايه؟ ان كان للعدد الكثير فقطع الطرف ان يقتل بعضهم، مش كده؟ ان كتبهم ارض واسعة يبقى قطع الطرف ان يأخذ ايه؟ من ارضه. ولذلك اولم يروا ان نأتي الارض ننقطها من اطرافها كل يوم بيخسروا ارض ايمانية. الارض الكفرية بتبقى ايه؟ ايمانية. كل يوم بيخسروا ارض. اولم يروا اننا في الارض ننقصها ايه؟ من اطرافها. طيب ادى بالنسبة لساعة الارض. طب القهر والسلطان يبقى بايه؟ بانهم ينهزوا. طيب افرض ان الطرف هو المال، يقطع طرف، ناخد شوية غنائم، يبقى قطع طرف من المال ولا لا؟ طب المنزلة التي كانت تهابها الجزيرة كلها، الجزيرة كلها بتهاب قريش وقوافلها التجارية للشمال وللجنوب، لا تستطيع قبيلة ان تتعرض لها. ليه؟ عشان اشمعنا اشمعنا قريش؟ قال لك لان القبائل كلها تعرف انها ضروري ستذهب الى البيت في موسم الحج، فما فيش قبيلة تتعرض لها لانها بكرة هتروح فين؟ في بطنها في قريش. اذا السياده بقى والعظمه والانجهيه والاخره، ساعه يعلم ان هؤلاء كسروا وانهزموا وان رحلتهم الى الشام اصبحت معدمه، ما عادوش ولذلك بيدوروا على طريق تاني يروحوا له، تبقى المهابه تسقط ولا ما تسقطش؟ اذا فقطع الطرف، نشوف الطرف ده طرف ايه؟ فان كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل، وان كان طرف ارض بعضها يتخذ تبقى ارض كفريه يتروح الى ارض ايه؟ إيمانية. وإن كانت عظمة وقهر ينهزهم، وإن كان نفوذ في الجزيرة يزلزل، وإن كان ما نأخذ من هذه يقطع إيه؟ طرفا من الذين. وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما قالش ليستأصل. طب ما كانت معركة واحدة ونستأصل كل المسائل. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له في الإيمان دور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لعطفه على أمته ورحمته لأمته وحنانه على أمته كان يظن إن هو لازم يهديه، ولذلك تعددت آية القرآن لعلك باخع نفسك إيه إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه، لعلك باخع نفسك، سورة الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين. الله يريد أن يقول لرسوله قولا، بيديله معلومة، هو يعلم أن عليه البلاء، إنما حنانه على أمته كان يحب إيه إنهم يهتدوا. قال له ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم فتكي نفسك مما فعلوا بك، فانت بلغ بس وانتهت المسألة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والظلم احنا قلنا بقى أخذ الحق من ذي الحق وإعطاءه لغيره، وقمة الظلم اللي هو الايه؟ لأنه أخذ الحق الأعلى، حق القمة، مدي الألوهية لغير من يستحق، مش في الأشياء التانية، لا لا، ده في القمة دي. الشرك لظلم، إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودي مسألة ما تخرجتش عما في السماوات وما في الأرض، لأن لله ما في السماوات وما في الإيه وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. العجيب أن آيات أحد، عايز أقول رضي الله عنه، لأن احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة أحد يقول أحد رضي الله عنه، فتعجب القوم للشيخ الزيدان، الشيخ عبد الله الزيدان ساعة ما تكلم عن أحد أحد رضي الله عنه، فالناس تعجبوا. فلما رأى عجبهم قال لهم ألم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ ألم يقل فيه رسول الله أحد جبل يحبنا ونحب؟ انت عايز في الصحبة أحسن من كده، قل أحد رضي الله عنه. وإحنا كنا قلنا زمان إنك انت إذا وقف عقلك في حاجة ما تاخدهاش بمقاييسك انت، خدها بالمقاييس الأعلى. وإحنا بنقول هذا الكلام لأن العلم الآن يجري رمحا حول استخراج بعض أسرار الله في الكون، فبين لنا إن الحيوانات لها لغات وبتتفاهم بها، وبيحاولوا الآن يعملوا قاموس للغة الأسماك، وبرضو ربنا لما ذكر لنا حكاية النملة بتاعت سليمان مش كده ولا لا، برضو دل على انها ايه، على انها طلق كده علشان عاملة دورية عشان تحافظ على النعمة. بتقول ايه يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم، تبقى في لغة بتتكلم بينها يا بعضها ولا لا، لا يحطمنكم سليمان. وبعدين تبسم مين اللي تبسم، سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قبلها ولا لا؟ الله. إذن العلم سائر الامر الى ان يثبت ان لكل جنس في الوجود تفاعل، وكل جنس في الوجود له انفعال، وكل جنس في الوجود له تكافؤ، الا اننا ما نعرفش. ولذلك ايه لما ربنا يقول علمناه منطق الطير يبقى دي خصوصية له، اذا فللطير منطق. وبعدين كنا قلنا برضو ولما نتسامى نروح للجماد مش كده، لما يجي في قوم فرعون يقول ايه اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم ايه، بكت عليهم السماء تبكي والارض امر عجيب، ده مش بتتفاهم بس ده لها عواطف، لان البكاء انما ينشا عن انفعال عاطفي وجداني. يبقى مش بس بتتكلم لما يجي ربنا ان ربك اوحى لها، مش اوحى للارض انها مش كده او قال لها ولا لا، فقال لها من الارض ائتيا طوعا او كرها قالت ايه اتينا طائعين. الله. اذا في تفاهم، قال لك ده في اكثر من تفاهم كمان، ده لها عواطف زيك تمام، وزي الحاجه ما تزعلك فتبكي الارض برضه تبكي، وما دام بتبكي يبقى لها مقابل وتفرح ولا لا. طب لو كان بيقول على الارض بتاعت فرعون فما بكت عليهم السماء والارض، الله، لو انها لا تبكي مع كل الناس ما كانش فيه ميزه للكلام ده. اذا ما بكت عليهم السماء والارض، لذلك الامام علي قلنا قال ايه، اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع مصلاه، لانه حيحرم من نغمه الايمان ومصعد عمله، لانه موضع في الارض وموضع في الايه في السماء. يبقى اذا لا بد ان نفهم ان لكل شيء، احنا بنقول هذا الكلام ليه الان، عشان اذا ثبت بالعلم ان لكل شيء لغه ولكل شيء في الاجناس الكون تفاهما، يقال ان فيه ناس هبت عليهم نسمات الايمان فابتكروها من القران. ما يبقاش حد يجي يقول ايه هي مره، قال لا نعرف اننا برضو رأتنا دي من القران، وان كنا ما نعرفهاش ازاي دي تيجي، ازاي دي تحصل ما نعرفهاش. هذه المعركه اللي خدت 60 آية نجد ان الحق تكلم عنها هنا في الموضوع دي، واذ غدوت من اهلك واذ هم الطائفتان، وبعدين بيقول لقد نصركم الله ايه ببدر وانتم اذله. الله. وبعدين يروح سايب الغزوة في حرارتها ويروح جاي لنا بأشياء يضعها هنا ثم يأتي ليكمل الغزوة. لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهي ثم يأتي موضوع آخر كان يبقى كلام معقول، إنما ده لسه الغزوة حي فيها 60 آية، فكيف ينهي الكلام في الغزوة ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة، وبعد ذلك ينصب القرآن على معاني بعيدة عن الغزوة. ده لسه ما كملش الغزوة ولسه فيها 60 آية جاية في الغزوة، فما الذي يجعله يترك أمر الغزوة ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها والأرض وعزة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إيه الحكاية دي؟ سبنا من الغزوة ولم يعطنا إلا استهلال الغزوة، وبعد ذلك ينصب على قضايا أولها قضية الإيه؟ الربا. إيه العلاقة؟ أنك رحم الله صاحب الزلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزوة مبادئ إيمانية عقدية، لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليها. نريد أن نفهم هذه اللقطات ولماذا استهلت بمسألة الربا. أنك لأن بسيط كده، لأن الذي كان سببا في الهزيمة أو عدم النصر في المعركة أنهم طمعوا في الغنيمة، والغنيمة مال زائد، والربا فيه طمع في مال زائد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.